يقول تحلل الحكم من تحلل من العمرة قبل أن يحلق أو يقصر متعمدا مقابل أجر بالمسجد، ها؟ أي هذا سؤال ثاني. طبعا هذا الذي تحلل أو لبس قبل أن يحلق أو يقصر متعمد عليه فدية، لأنه ترك واجب من واجبات العمرة متعمد. حكم العمل مقابل أجر بالمسجد النبوي كتدريس الصبيان بعض اللغات إيش و أكل حال أجر إذا كان يعني من بيت مال المسلمين، يعني من القائمين على المسجد النبوي، فيعطى يعني ما يعينه على البقاء وعلى الملازمة، فأرجو أن لا يكون به بأس. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر، المستوردة في بلاد المسلمين تشرف عليها وزارة التجارة، لا يستوردون ما كان حراما، هذا المعهود بهم، وله حكم ما يجلب في أسواق المسلمين. سم الله وكل. سئل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تجلب من أناس يعني لا يدرون هل ذبحوها على يعني هل هم مسلمين أو غير مسلمين، فكانت الفتوى أنه يقول يعني في ما جلب في بلاد المسلمين سم الله وكل، ما دمت تجهل لا تحكم عليها وبغير علم، لكن تدفع الشك أو تدفع الوسواس بأن تسمي الله عليها وتأكل. حكم صلاة الجنازة على مجهول الحال، على كل حال ولا تقول يعني الإنسان ما يتكلم بلا علم ولا يحكم بغير علم، ما دام مجهول الحال أحسن الظن وظن به خيرا وصلي عليه، إلا إذا علمت منه يقينا أنه كافر فلا تصلي عليه. حكم الصلاة في ساحة المسجد النبوي إذا اتصلت الصفوف فهي إن شاء الله صحيحة. هو نعم فهي تامة، وإلا الشخص إذا صلى خلف الإمام في المسجد حتى ولو كان أمامه فرج ودم لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة. أما إذا صلى منفردا كما يحصل بين السواري، صلي منفرد أو متباعد عن الآخر، فليست له صلاة. من صلى خلف الصف منفردا فلا صلاة له. هل لو إذا وضعت في موضعها تفتح عمل الشيطان؟ لا، ما إذا وضعت في موضعها في تمني الخير، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، هذا تمني للخير، لا يفتح عمل الشيطان، ولكن يفتح الأمل ويفتح التمني للخير. نعم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم. نعم، وهذا مثال كذلك، هذا من باب الحث على يعني ترسيخ اليقين والعلم بما أمر الله عز وجل أن يتعلم ويفيد. نعم، لو تعلمون ما أعلم، هذا صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله، يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إيش الآية كذا؟ ولا يأمركم. بس خلنا نقراها عنك حتى نريحك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر؟ نعم، ولا يأمركم أن تتخذوا النبيين أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إيه؟ يدعونهم من دون الله، تتعلق قلوبهم بهم لجلب النفع ودفع الضر من دون الله تعالى، ما في دليل. اقرأ الآية من أولها وتدبر الآية. قال تعالى ما كان لبشر أن ما كان لبشر أن يؤتيه الله النبوة أي نعم والكتاب أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة نعم ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هي نعم أحسنت ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة هذه نعمة ثم يقول للناس ينحدر منها ويدعو الناس إلى أن يكونوا عبادا له من دون الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن يقول لهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الرباني هو الذي يقصد أو يخلص لله عز وجل في دعوته ويعلم الناس يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني ليس من دعوة الرسول الدعوة إلى الشرك واتخاذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون القرآن يعني فيه التشابه هذا هو الذي يصعب يعني إتقانه ومن من الله عليه نعم آتاه إياه نسأل الله أن يمن علينا بحفظ كتابه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول نعلم أن بناء المساجد على القبور محرم وكذلك بناء القباب ونرى أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ومبني عليه قبة ما هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ما دفن من أجل المسجد ولا بني المسجد من أجل القبر ويقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة والقول يعني ما بين قبري هذه لفظة غلط ليست صحيحة لفظة الصحيحة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وبيته هو بيته إلى يوم القيامة ما دخل بيته في المسجد ولو فتح لك البيت وصليت ركعتين ما يقال لك صليت في المسجد صليت في القبر عند القبر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أن ذا لا يجوز مع أنه لا يجوز أن تصلي عند القبور فقد فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد فقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هي في بيته وبيته هو بيته إلى يوم القيامة بيته ليس مسجدا فما دخل في المسجد ما دخل في المسجد من هذه الناحية إلا من الناحية الظاهرية الزيادة التي أحاطت بالقبر ليست الزيادة من أجل القبور إنما الزيادة زيادة للمسجد ومهما بلغت الزيادة فالزيادة لها حكم المزيد حتى قال عمر لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده لكن المستثنى المحاط بالجدران المخرج من المسجد لم يدخل أرضيته في المسجد هذا ليس من المسجد وهذا يعني استجاب الله دعاء نبيه وأحاطه بجدران أخرجته من أن يتخذ مسجدا أو يعبد من دون الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما مسألة القبة وضع القبة هذه أحدثت يعني هذه محدثة ولو يعني أريد إزالتها لوقع من الفتنة ما الله به عليم وأي عمل يؤدي إلى الفتنة لا يجوز فعله حتى ولو كان معروفا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لهدمت الكعبة وأسستها على قواعد إبراهيم لكن خشي أن تفتتن القلوب بهذا الفعل وهو عمل مشروع فكل عمل يعني حتى وإن كان من المعروف ينتج عنه فتنة وبلبلة واضطراب لا يجوز فعله، لا يجوز فعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صادف يوم عرفة يوم سبت هل يجوز صيام؟ نعم، لأنه يصام لأنه يوم عرفة، ما هو لأنه يوم السبت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد إحدى الجماعات المسمات الدعوة والتبليغ، إذا أرادوا أن يذكروا الله جلسوا في حلقة على إيش؟ على شكل دائرة، فهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ وهل يجب على من أراد ذكر الله أن يعمل حلقة؟ على كل حال ذكر الله عز وجل مطلوب، الأصل في الذكر في ذكر الله عز وجل مطلوب، وذكره جماعة أو جماعيا بصوت واحد هذا ليس مشروعا، إنما المشروع أن يذكر الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن بعض السلف يقول تعالى بنا ساعة، تعالى نؤمن ساعة، تعالى بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله عز وجل. فلا مانع اثنين ثلاثة أن يتذاكروا صفات الله عز وجل وأن يذكروا الله فيما بينهم ويتدارسون كتاب الله. يعني إذا اجتمع قوم صاروا مثلا حلقة ذكر أو حلقة دراسة، فاجتمعوا لدراسة العلم الشرعي، فهذه رياض الجنة. أين هذه رياض الجنة؟ لكن الأشياء التي يعني يزاد فيها بالهيئة أو بنحوها بدون دليل هذا لا ينبغي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما حكم شركات التأمين وبالأخص التأمين على السيارات؟ هؤلاء يراهنون على الأقدار، على أقدار الله. وش يدريك أن تعلم الغيب ولا تعلم القدر حتى تقول أعطني حتى يكون تأمين لك عند الحوادث؟ يمكن ما يصيبك حادث ويأخذ قروشك أي نعم ويعطي ربما يستفيد منها. يراهنون على أقدار. بعد جاء فيها التأمين على الحياة، أحد يضمن الحياة؟ لا حول ولا قوة. سبحان الله، غصبا عنك، غصبا عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الغصب ما قلنا أليتم على الغاصب، غصبا عنك، غصبا عنك. أين حالك حال. لا حول ولا قوة. لكن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أردت أن تؤمن على حياتك، نعم، فأمن حياتك يوم القيامة بذكر الله وبالتوحيد حتى تأمن يوم تلقاه. أي نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو التأمين صحيح. قرأت في كتاب العالم ابن باز الشيخ ابن باز أن من حج من كسب حرام صح حجه. اي نعم سيصح الحج، لكن يأثم على هذه النفقة. اي نعم يأثم على هذه النفقة. والشيخ ابن باز ما يقول يعني يكسب كسب الحرام ويحج ثم يتوب من الحرام المستقبل، لا، كما فهم السائل فهمه خطأ. لكن لو حج بمال حرام نقول إن حجه صحيح، لكن المال الحرام الذي اكتسبه آثم فيه، ينبغي أن يتخلص منه. ها؟ إذا صح هذا، مع أن الذي أعرفه في مقدمة منسك الشيخ بن باز أنه ينهى أن يحج بمال حرام. قال إذا وضع رجله في الغرز كما في الحديث قال لبيك، قال لا، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام أي نعم إلى آخر ما ورد. فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بوسيلة حرام، على كل حال القربة من حيث هي قربة، لكن الوسيلة لابد أن تكون أيضا مشروعة وأن تكون حلال. والأخ هذا نطالبه بأن يأتي لنا بالنص اللي قريت. يا أخي هذا النص اللي قرأته أرنا إياه، لا أشك يعني ليس صحيح. وها صحيح أن أرواح المسلمين الموتى تتزاور؟ نعم، ذكر ابن القيم أنها تتزاور والتعارف. أي نعم، يعرف الميت زائرة. نعم ذكر هذا، ما هو ولهم مقيد يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. الله أعلم، احتاج إلى دليل. الكلام بغير علم لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني، من رآني في المنام بصفته صلى الله عليه وسلم فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا صحيح، يقول رأيت في المنام أن رجلا ذو لحية بيضاء. النبي ما هي بلحيته بيضاء، في شعرات بسيطة يعني خضبت بالحنة عليه الصلاة والسلام. هذا أول الكذب، هذا أول كذب الشيطان عليك، ما رأيته. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له لحية بيضاء. ها كيف؟ أي لابد من رآه بصفته، صفات الرسول يعني مذكورة، وصفه أنس ووصفه الصحابة رضوان الله عنهم، مذكورة في نعم في تاريخه وفي سيرته. لكن أول ما أول المخالف أن يقول رأيت رجل ذو لحية بيضاء يجلس وظهرت على وجهه ابتسامة خفيفة، قال لي أحدهم لم أراه أي في المنام إن هذا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لا ما هو بصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ليست لحيته بيضاء. أي نعم. طيب ممكن أن يكتشوها بعد الصلاة؟ إذا كان الإمام يحبس نفسه على الإمامة، وهذا الريع ليس لأحد خاص، يعني إنما هو أشبه ما يكون ببيتي أو أشبه ما يكون بمال للمسلمين عامة، وهو حبس نفسه على هذه القربة، يجوز له أن يأخذ ما يقابل أو يأخذ ما يكفي. إيه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا إيش؟ صلاة في منى قصرا. أي نعم في المنى، وليكن ولكن إيش؟ صلى عثمان رضي الله عنه في منى أربع صلاة المقيم. إيه عثمان تأول هذا لأنه له مسكن في مكة فليس مسافرا. والصلاة في منى اختلف فيها، هل هي نسك القصر نسك أو القصر من أجل السفر؟ والراجح أنه من أجل السفر، وعثمان تأول رضي الله عنه، ولهذا ابن مسعود لا يرى الإتمام، فلما صلى خلف عثمان أتم، قيل له أنت أتممت وأنت لا ترى الإتمام في منى، قال الخلاف شر يا بني، يعني ترك هذا بعدا عن الخلاف. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، واعتذروا عن أو قالوا عن أنه كان له مسكن وله أهل في مكة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى مدينة جدة نحن ثلاثة أشخاص، وأقمنا بها لمدة أسبوع، نصلي جماعة نقصر ونجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل عملنا مشروع؟ أنتم لما وصلتم جدة إذا كان في حسبانكم البقاء أربعة أيام من الأساس فأنتم لستم مسافرين، وإذا كنتم لا تدرون كم تبقون فنعم أنتم مسافرون في هذه الحال ولو بقيتم شهر. الفضيلة وبات اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف. يقول إذا أراد الشخص الحين أعطيت الورقة وتبي تسأل، اصبر شوي. وش سؤالك بعد؟ ها؟ اي حج عن ابيها وقد حج عن نفسه. اي بغرض ماذا؟ علشان تحج لي عن ابيها. اي وهي حجت عن ابيها. ها؟ لا ما فهمت سؤالك. مختلط سؤالك. تعرف يا عبد الرحمن؟ هل ادري انها حرمه؟ جر رجل فرقوا لها نفقه وبعدين زوج اي زوجها قال بحج معك في هالنفقه هذه وانا حج عن ابيك. اي نعم وهي حجت عن ابيها ما في بس. خالفت الله فرقوا علشان تحج عن ابيها. ايه ليش تحج عن نفسها؟ ما سبق ان حجت؟ سبق ان حجت ولا ما اظني ما انتهينا وياك لما تقام الصلاه. ما عرفت بعد الصلاه شريك خلاص. اذا اراد الشخص السفر يوم الجمعه بعد الصلاه هل يجمع صلاه العصر مع صلاه الجمعه؟ لا ما يجمع، لان صلاه العصر تصلى تجمع مع الظهر، وهذا الذي صلى الجمعه ما صلى ظهرا صلى جمعه. اي نعم فلا يجمع العصر مع الجمعه، انما يجمع العصر مع الظهر، هو لم يصلي ظهرا صلى جمعه وهي كافيه عن الظهر، ينتظر حتى يجي وقت العصر ثم يصليه قصرا. ايه يقول هرب هندي وهو غير مسلم ولدي نصف مرتبه الشهري وقدره 300 ريال فماذا اعمل بها؟ غازي يا غازي، انت بينك وبين الهندي عقد انه اذا انت يعني قبل يتم العقد قبل تتم المده اذا انت فصلته فتدفع له شهرين، واذا هو اخل بالعقد يدفع شهرين، وانت بقي عندك نصف راتب، اذا باقي عنده راتب ونصف، اذا جاك طالبه بالراتب والنصف. مفهوم اي نعم، يعني اذا كان على الظاهر هذا، لانه العقد اللي بينهم انه اذا كان الاخلال بالعقد من قبل العامل فالعامل يدفع راتب شهرين، او اذا كان من قبل صاحب العمل فصاحب العمل يدفع شهرين للعامل. هذا يقول هرب وعندي له نصف راتب، باقي راتب شهر ونصف عند الهندي، انا طالب علم واود معرفه الكتب التي ابدا بحفظها ودراستها لاني مستجد في طلب العلم. علماءنا رحمهم الله يعني اول ما ينصحون به حفظ كتاب الله، حفظ كتاب الله وحفظ الاحاديث الصحيحه، يحفظ من المتون 40 النوويه، بلوغ المرام من ادله الاحكام عمده الاحكام، ثم ايضا يحفظ مفاتيح الفهم ومفاتيح التدبر، وهي الأصول الثلاثة المتعلقة بالإلهيات والنبوات والمعاد، معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه، والعمل بهذه المعرفة والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. هذا المنهج إذا حققته فتح لك الفهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجال حياتك كلها. احفظ الأصول الثلاثة، احفظ كشف الشبهات، احفظ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهكذا أول ما تبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، واستحضر كلمة التوحيد في كل ما يستغلق لك، كل ما استغلق عليك شيء قل لا إله إلا الله بإخلاص، تنحل العقدة وينفتح لك المغلق بإذن الله. ها؟ باقي شيء؟ كتب السيرة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، هل بعد القرآن شيء؟ نعم، الأحاديث الصحيحة كلها سيرته. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما حكم لبس خاتم يدعى أنه للعلاج وأن به حجر كريم ليقرأ؟ لا، هذا لا يجوز التعلق به، هذا ما هو صحيح. لا، في خواتم بعد يقولون هذه يعني يشترونها أنها تحبس ملوك الجن السبعة وأنه يتصرف فيهم، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت فأراد أن يربطه بالسارية، قال تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك. إذن الذي يدعي أنه يمسك الجن أو يستعين بهم كاذب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يربطه بسارية المسجد لدعوة سليمان فخيره من باب أولى. أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أم في الروضة؟ الصلاة في الفريضة في الصف الأول أفضل، وما يامن الصف الأول أفضل، أما في النافلة إذا لم يكن هناك أذية وزحام يصلي في الروضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا أجبنا عليه. نعم، لا، هي كلها رياض الجنة، إذا مررت برياض الجنة فارتعوا، وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة منكرة، غيرها رياض جنة. إذا مررت برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو مجالس العلم أو كما ورد. ما حكم من يتوسل بالقبور وهو جاهل؟ السلام ورحمة الله وبركاته، لا يجوز، وهذا لا يصدق من يدعي الجهل فيه، لا يصدق من يدعي، لأنه من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا يصدق بدعوى الجهل. يوجد جهل بسبب التفريط أو الإعراض، ما في أحد قال له لا تتوسلوا بالقبور، ما سمع يعني بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد؟ ما يصلي أهداً. إذا كان ما يصلي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ما يصلي الله يخلف. أي نعم، خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، صفة زيارة القبور أنت إذا زرت القبور تدعو لهم، تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه زيارة شرعية ويمشي، ما يدعوهم شوي بس. أي نعم، اللهم صل وسلم. أي نعم، ها؟ أنت تصلي وبطلت الصلاة، أنكرت الصلاة لمدة 3 أيام، أي تتوب إلى الله عز وجل؟ هذه ردة، ها؟ استأنف حياتك من جديد على الصحيح. أنا أقول لك تب إلى الله عز وجل واستأنف حياتك من جديد وابني عليها من جديد. أي نعم، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. يعني إذا قلنا لك بقول من يقول ترك الصلاة عمدا كفر، فأنت تبدأ من جديد، تبدأ صفحة جديدة. أديت فريضة الحج عن نفسي وأعطاني شخص الآن أحج، لأن أحج عن مبلغ من المال، فهل إلى إيش؟ فهل لي أجر؟ إذا أنت أخذت المال لتحج فلك أجر، أما إذا حججت لتأخذ المال فلا. إذا جعلت الأجر جعلت الدراهم مثل الحمار يوصلك إلى الحج أي علشان تحج قصدك الحج فلك أجر أي لك عمك أي نعم أبو زوجتك أي نعم فلك أجر أي نعم لكن إذا أنت حججت لتأخذ هذا الأجر ما يبي يفهم مني ابن الحلال الحمد لله إن شاء الله على خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان يعتقدون أن الطفل ما عليه ذنوب ويبون يخفف عن صاحب الذنوب ما يجوز، العقيدة فاسدة. أي نعم. لكن إذا ضاقت عليهم الأرض ودفنوا اثنين في واحد أو كذا لا بأس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.